بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المنان ذي النعمة والفضل والإحسان، جليل الامتنان هدانا للإيمان. الحمد لله الكريم في ملكه، القاهر لبريته، القادر على أمره، المحمود في صنعه، اللطيف بعلمه، الرؤوف بعباده. ويصلي ويسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، أفضل الأنام وأتقى من صلى وصام، وأعبد من طاف بالبيت وقام، وأعلم الناس برب الإنس والجان. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد تبارك بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حيث نحيي لحضراتكم هذه الأمسية الطيبة المباركة. أيها الأخوة المؤمنون، والإنسان يعبد ربه تبارك وتعالى ويخلص في عبادته رجاء رحمة المولى تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، خير استهلال بهذه الأمسية الدينية القرآن العظيم، قراءة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حداد الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل نظن المسؤول وحيد. ومن أحسن قولا ممن I'm ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا تعدل فيه أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ومن أحسن قولا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ ومن آياته أنك ترى الأرض فإذا in the news. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قل هو للذين